الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقد اخذنا في الخصال الماضيه التي ذكرها المصنف رحمه الله ان من خصال اهل الجاهليه الكفر بالملائكه والكفر بالرسل والكفر بالكتب والكفر باليوم الاخر والتكذيب بلقاء الله. قال رحمه الله: التاسعة بعد المئة: التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. ومنها التكذيب بقوله: مالك يوم الدين، وقوله: لا فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أهل الجاهلية كما تقدم هم الأميون، وهم طوائف أهل الكتاب. فمنهم من أهل الجاهلية من يكفر بالله تبارك وتعالى، ويكفر بالملائكة والنبيين، وبأيضا اليوم الآخر وبلقاء الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يؤمن ببعض ويكفر ببعض، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إلى قوله سبحانه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ففي هذه الآيات البينات بيان أنهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض، ويؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ويؤمنون ببعض الملائكة ويكفرون ببعض. هؤلاء بالنسبة لأهل الكتاب. وأيضا من صفاتهم وخصالهم الإعراض عما جاء عن الله. نعم، هذه صفة بارزة في هؤلاء الكفار، أنهم يعرضون عما جاء عن الله، كما قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وكما قال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وقال سبحانه وتعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين. وقال عز وجل: ولقد آتيناه من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ويقول ربنا عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويقول سبحانه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول ربنا عز وجل في كتاب الكريم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ففي هذه الآيات البينات الإخبار عن إعراض هؤلاء الكفار والمشركين عما جاء به الله تبارك وتعالى. فهم معرضون ومعارضون، وهم أيضا واقعون في الشركيات وراضون بما هم عليه. فهذه الخصال التي ذكرها المصنف رحمه الله قد وقعت في هذه الأمة، بل بعضهم من يزيد، فما أكثر المعرضين عن الدين الذين لا يتعلمون ولا يرغبون فيه ولا يقومون بوظائفه ولا تكون لهم صلة بالله سبحانه وتعالى. لو كانوا في بوادي ولو لم تصل إليهم الحجة لكانوا معذورين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن الحق قد تبين. والوصول إلى معرفة الحق سهل، لكنهم أعرضوا بقلوبهم وأعرضوا بآذانهم وأعرضوا بجوارحهم وأعرضوا بأبدانهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وهنا أيضا يذكر رحمه الله قال التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. أول الآية قوله سبحانه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نعم، ما يتعلق باليوم الآخر، منهم من أنكر اليوم الآخر جملة وتفصيلا وجحدوا أن الله سبحانه وتعالى يعيد هذه البشرية كما كانت، يعيد الإنسان كما كان بلحمه وعصبه ودمه وعظامه، أنكروا هذا، من يحيي العظام وهي رميم، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ومنهم من الجاهلية من يؤمن بوقوع اليوم الآخر لكن ينكرون بعض الجزئيات المتعلقة باليوم الآخر، إما أن ينكر مثلا الميزان أو الصراط أو ينكر المحاسبة على الأعمال أو ينكر شيئا مما يتعلق باليوم الآخر. قال ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين. نعم، الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين الذي هو الجزاء والحساب، الحساب والجزاء على الأعمال، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالله يثيب الطائعين على طاعتهم ويجازي المسيئين على إساءتهم، فهذا مما أنكروه وكذبوا به، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. أيضا كذبوا بقوله سبحانه لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أراد الله سبحانه وتعالى وأول الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم أنه ليس هناك وجوه للانتفاع يوم القيامة. لا يظن الإنسان أنه كالدنيا، في الدنيا ممكن إذا أراد أن يصل إلى شيء يحتاج إليه، ممكن إذا كان لا يملكه أن يصل إليه بطريق البيع، ممكن يصل إليه بطريق هبة الأصدقاء، ممكن أن يصل إليه بطريق التوسط، توسط الغير للوصول إلى هذا الشيء الذي يبغيه. أما يوم القيامة فهذا غير موجود. يقول سبحانه وتعالى لا بيع فيه، من أين يتحصل على السعادة أو على السلامة والنجاة؟ ولا خلة، ما ينفع صديق صديقة لو رآه مثقلا بالأحمال ويريد أن يخفف عنه ما استطاع. وهكذا ولا شفاعة، وهي الشفاعة الشركية التي لا تكون بإذن الله ورضاه. قال وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أيضا هذا مما يكذب به هؤلاء أو بعض أهل الجاهلية، إلا يعني قال الله سبحانه وتعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشفاعة منفية يوم القيامة، هذه الشفاعة الشركية التي يتعلق بها المشركون، لكنها لأهل التوحيد كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مما يكذب بها أهل الجاهلية، وقد وقع نظير ذلك في كثير من أفراد هذه الأمة، بل بعضهم زاد على ما كان عليه كثير من أهل الجاهلية. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.